عليه الله والكفى فصلى الله على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الصرفا. أما بعد فصلى الله على الحديث كتاب الله وأكثر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فقد صمو المصطفى وكل مصطفى في الأبعاد وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الحكم. أما بعد فنقرا إن الله تعالى في تفسير سورة الإسراء. طبعا بالنسبة لتفسير سورة الإسراء نحن حريصون جدا إن شاء الله على أن ننهي النص الأول من القرآن الكريم قبل حلول شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. بالنسبة للنص القرآن يعني القرآن العظيم له أنصاف ذات مراتب بالنسبة لاعتبار الأجزاء والحيوان والأرباع فهذا الجزء يعني ما طلب الكثير من العلماء الأجنبي يخالف تقريب الصحابة مثلا هو ساعة الآن 30 جزء ثالثها 15 جزءا وبالتالي ينتهي الجزء الخامس عشر ونفس الأول القرآن في هذا الاعتبار عند هذه الصورة في الدهر إلا أننا سنلتزم طبعا مضطرين الى الاعتبار بهذا التفسير الذي ندرسه ونحفظه ونستحضره في الجلالين صار عنده نصين بالضبط لان التفسير بينزل الى الامامين جلال الدين المحلي وجلال الدين الاسلامي رحمه الله تعالى. فالتفسير الجلالي عباره عن تفسيره باذن الله اذا فرغنا من تفسير السوره في الاطباق لكن قد فرغنا من النص الاول من تفسير الجلالين وهو تفسير الجلال المحلي وهو تفسير الجلال قبل الدين. يحصل الحقيقه نوع من الاضطراب في هذه النقطه وهي ان بدايه تفسير الجلالين يعني حينما ابتدا تفسير الجلالين بداه من المحلي الامام المحلي رحمه الله تعالى ابتدا تفسير الجلالين جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحلي نسبة المحلة الكبرى في مصر وهو مربوط بسنة 64 وثمانين رحمه الله. فهو بدأ بإيه؟ بدأ أولا بالتصفر فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك أثر من سورة من أول سورة الكتاب إلى آخر سورة الناس. فإذا فاتحة الكتاب هي من تفسير من؟ جلال الدين المحلي. بدأ بفاتحة الكتاب ثم تقرأ من أول سورة الكهف إلى سورة إلى آخر سورة الناس ثم تتم السيوطي رحمه الله تعالى من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. فأخذناها لهذا الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي نسبة إلى السيوطي وقد سورة سنة 11 و 6 رحمه الله تعالى. كان عمر السيوطي حينما ألف هذا التفسير أقل إلى 22 سنة بشهور أقل من 22 سنة كان في الحرب أقل هذا التفسير كتب هذا التفسير كله الذي هو الناس من أول إلى فقرة إلى الإسراء كتب هذا التفسير كله في 40 يوما طبعا 40 يوما التفسير متفرع التفسير عند روح الغنى والمعروفة واجتهاد العلم هو خط جمع كل هذا التفسير الذي درسناه والذي ألف في شرحه واستنباط موارده كثير جدا من الحوادث ألفه في 40 يوما وقد ألفه بعد وفاة البلاد المحلي في 6 سنين. على أي أحوال هذا هو اعتبار توصيف بالنسبة إلينا لأن هذا التفسير الجلالي فبإذن الله تعالى على شهر رمضان بإذن الله نكون قد فرغنا من تفسير الشرح الأول أو النصف الأول وهو تفسير الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فطبعا هذه فرصة عظيمة حريصون طبعا أن ننهي التفسير عند أول قبل نهاية رمضان إن شاء الله تعالى حتى يتمكن الإخوة خلال شهر رمضان الذي هو شهر القرآن من مراجعة نص أول من القرآن الكريم كله وتفسيره. فهذا هو الاعتبار ولذلك هذا الجزء من الوقت الآن سوف نضطر إلى أننا بعد أربع الله من رفض إذن الله هذه الخطة ونسأل الله أن يبارك في ميزانية الوقت إن تغير شيء رغبا عنا فطبعا هذا ليس بإيجابي لكن سنجتهد طبعا إن نجتمع أربع مرات في الدروس لنقل تفسير سورة الإخلاص كل مرة ربع الحج. الأولى هي من نهاية إلى يوم الله تعالى، الثانية يوم الخميس بعد غد بنفس الحج، الإخلاص بنقل الربع الثاني من سورة الإخلاص. يوم الاثنين بنقل مصارف الزكاة لأننا بدأنا فيه. يوم الخامس سيكون الربع الثالث، ويوم الخميس هو الصدر ما يكون الربع الأخير من سورة الإخلاص. فنحن ملزمون كل مرة في الدنيا ربعا إن شاء الله تعالى حتى لو طال، وأفضلها هو ربع الليل طبعا لأنه في أشياء كثيرة جدا. أما بالنسبة للاختبار في سورة الحجر والنفس فبإذن الله تعالى يكون يوم السبت بتاع القدر، السبت القدر ده في يوم 27 بدر إن شاء الله هنا تسجد بين المغرب والعشاء في هذا الجزء كاملا، الجزء الرابع عشر سورة الحج والنفس تفسير الكلمين، وسنوزع ان شاء الله عليكم قدر المستطاع، يعني انا ساشاهد ان اكتب الاسئله وتوزع الكلمات القادمه. والا فانتم من الان تذاكروا واحفظوا طبعا وتذاكروا من الجنين، لكن ساشاهد عليكم ان شاء الله قدر المستطاع يوم القدر توزع الاسئله باذن الله تعالى. نحن ما كنا اعتقد اشاره حديثا بالنسبه للتوصيف اللي قد تمثله باعتبار عدد دول القران. اما نصف القران الكريم بالحروف فنصفه الاول بالحروف يقول في قوله تعالى نكرا، شيئا نكرا عند هذه النون انا بنصف حروف القران الكريم. النون هي اخر حرف من النصف الاول بتتعدى حروف القران، والكاف نكرا هي اول حرف في حدث عن الحروف. اما نص القران الكريم بالكلمات على يظهر به ما في بطونهم والجلود، والجلود الجلد قولي والجلود، هذه اخر كلمه في النص الاول حسب عدد الكلمات، وكلمه ولهم مقامه هذه اول النص الثاني حسب عدد الكلمات. اما نصه بالايات فهو ما يقول في سوره البقره القران الكريم يقول هذا هو نصف الايه في عدد الايات الثلاث. النصف الثاني يبدا به القي السحره ساجدين، بقي النصف على ايه العبد وهو اخر سوره الحديث، لان هذه هي سوره الحديث تقديمها سلسله هو الايه من سوره رقم 57 المجادله، اول نصف الثاني من حيث عدد ايه السور. قوله تعالى يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، انا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من اياته انه هو السميع البصير. هذه سوره الاسراء تسمى سوره بني اسرائيل وتسمى سوره سبحان، سوره بني اسرائيل او سوره سبحان او سوره الاسراء، ولا تبقى خلاف في كونه. نعم استثنى بعضهم منها قوله تعالى ويسألونك عن الروح، وقوله تعالى وإن كانوا ليفتنونك، إلى قوله تعالى إن الناظر كان زهوقا، وآية قل إني لسمع الإنس والجن، وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبلك، لما ذكروا في أسماء نزولها ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وآية مائة وإحدى عشرة. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه بقوله سبحانه وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله، ويعظم شأنه بقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره. وقوله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي سيره منه ليلا، وأسرى بمعنى سرى، يقال أسراه فأسرى به وسرى به، فهمزة أسرى ليست بالتعبير ولذا عدي للباب. وفرق بعضهم بين أسرى وسرى، أسرى فيها مبالغة لإثارة السرعة ولذلك كثر على سرى، والإسراء سير الليل كله كأسرى. فقوله تعالى ليلة للتأكيد أو للتدريب عن بعض الصور. فكلمة أسرى المعروفة الأسرى لا يكون إلا بالليل. فقوله تعالى أسرى بعثه ليلا أي للتأكيد أو للتدريب عن بعض الصور. مثل قولك أتعبت ضرعا فأحمل الإسعاف فضر حاجة. أو للتنبيه على أنه المقصود بالذكر. يعني الليل بالتأكيد. هذا الذي أسرى بعثه ليلا. ثم في قوله تعالى لا تتخذوا إلى هين الليل إنما هو إلى هو فإلى هين تكتب إمام الليل لكن هين تكتب إيه؟ فأريد التنبيه على أن أحد المعنيين وهو التخيير مراد مقصود وكذلك أريد الإيقاظ لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد ولو استقر على قول انما هو اله لاوحى بان المهم هو اثبات الالهيه لله والغرض من السماء ليس اثبات الالهيه وانما هو اثبات الوحدانيه وانه لا اله غيره عز وجل وقيل سر قوله تعالى ليس افاده تقدير الوقت الذي كان الاسراء والرجوع فيه اي انه كان في محض الليل أخذ من تذكيره لأنه ذكر كلمة ليلة إشارة إلى أن الوقت كان وقتا قليلا فقد نقل عن ابن بويه أن الليل والنهار إذا عرفا كانا معيارا للتعمير فلا تقول أرقت الليل أو أرقت الليل جابني الأرق والسعر الليلة وأنت تريد ساعة منه إلا أن تقصد المبالغة تقول أرزقت ليلا يعني وقتا معينا من الليل وفي تخصيص الليل إعلان بتطبيق تخصيص الليل إعلان بفضل وقت الليل لأنه وقت السر والنجوى والتجلي الأزمة ولذلك كان أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل والمراد بعبده سبحان الذي أدرى بعبده خاطب أنبيائي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذكره بعنوان العبودية مع إضافة إلى ضمير الجلالة من التسبيح والتنبيه والتنويه والتنبيه على التصفيه به عز وجل وانقياده لأوامره ما لا يخفى هذه أعظم صفة خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بالعبودية لله عز وجل والأصل أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع الله بل تواضع الناس رفع الله كما جاء ايضا او كما جاء في تفسير قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجهكم كانوا على حسب قلب رجل واحد منكم وهو محمد عليه الصلاه والسلام ما زاد ذلك في كل حال لانه امعن في تفسير العبوديه ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجهكم كانوا على حسب قلب رجل واحد منكم وهو ابليس لانه لا يفكر ولا يفكر منه ما نقص ذلك من كل شيء شيئا اذا لم يجد تكبر ولم يتواضع لم يستكبر حقره الله وضعا وصار اسفه خلق الله اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تواضع لله عز وجل وبلغ من العبوديه اسرى المقامات وقع الله سبحانه وتعالى ذلك فاراد ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يمدحه بصفه العبوديه ان بعض الجهله يريدون ان يمدحوا رسول الله فيبقون عليه صفات الألوهية ويظنون أن حكام للرسول عليه الصلاة يدفع له في هذا كلا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رأى منه هذا الرسول كان ممكن أن يسر البصيري مثلا بقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العملي هل يرضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان فعل كذا الرجل يقول ما شاء الله وشئت رغم قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فإذا كان يمد هذه الكلمة رغم هذا الغضب فكيف لو رأى هذا يقول يا أكرم الخلق لمالي من ألول به سواك عند حلول الحديث العملي أو صوتي أيضا ظنوا للمسلمين سواك حفظ إذا ما صلوا ما اتهموا ولا لا هل يرضى بذلك رسول الله وما للمسلمين سواك يعني سوى الرسول عليه الصلاه والسلام اذا مصدره مسه ونادى كذلك أو أقول هل كان يرضى رسول الله من قول الخطيئي أيضا في خطيئته فإن من علومك فإن من دونك الدنيا مضرتها ومن علومك علم الجرح والقلم. أو كما يقول الخطيئي أيضا بعض في الخطيئي من أن رسول الله يدخلون الحقيقة المحمدية يعنون بها أن رسول الله هو صدق من نور الله أبقى من نور الله عز وجل. فهل يرضى ذلك الخلوق؟ كلا بل يتبرع كما تبرع يعني المسيح عليه السلام من النصارى حينما عبدوا. ولكن هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروني كما اقرا النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد يقول عبد الله ورسوله. حينما نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامعان بالعبوديه فنحن لا ننفذ قبره بل هذا هو الذي يرفع قبره وهذا هو الذي اعطاه هذا المحل حيث تصرفه الله سبحانه وتعالى عن الاولين والاخرين لانه لا اعظم حق من العبوديه لله سبحانه وتعالى. انظر الى تكريم الله له ذكر الله سبحانه وتعالى الصفه العبوديه في اكرم المقامات وفي اعلى المقامات كما ياتي ان شاء الله تعالى. فهنا حينما قال سبحان الذي اسرى بعبده ذكر في عنوان العبوديه ليس هذا الحد وانما قال بعبد الله فتته اليه ورافق اليه فكان هذا اعظم كما يقول يعني الشاعر واذا تواضعت الرؤوس واذا تضاملت الرؤوس منا اليك فاعدتها في ظلها ولذلك قال تعالى فاسجد واقترب اسجد طبعا اشرف يعني جزء في وجهك هو الجبهه على موقع الفرد حتى استوى القدم مع الجبهة على التراب هذه ما تسجد في أكثر من هذا الخضوع لذلك تقول لي قال تعالى واسجد واقترب السجود يقربك النظر لأنه غاية الخضوع على التعجل ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى أنت تذكر الأسفل وهو سبحانه وتعالى الأعلى الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هذه إضافة من أعظم الفرق إذا كان هذا التفكير يقول في معشوقته يقول فلا تدعوني الا يا عبدها فانه اسرف اسمائي يعني اذا اردت ان يقول اذا اردت ان تنادوني لا تنادوني باسمي تنادوني مثلا بعبد فلانا التي يحبها ويعامل ذلك بانه اسرف اسمائي يتصرف بان يضاف اليها فهي الصحيح والعاقل يقول فلا تدعوني الا بيا عبده فانه اسرف اسمائي هذا فيه إضافة إلى اختصاص الاختصاص الذي سبحانه وتعالى به عز وجل وانقياد النبي عليه الصلاة بأوامره. والعبد لغة الإنسان المتقن والمملوك لأن هناك معنيان من العبادة هناك عبودية اختيارية وهناك عبودية اضطرارية. فكلمة العبد تستعمل بمعنى العابد وتستعمل بمعنى المعبد المذلل المعبد هذه العبودية جميع الخلق يشتركون بها التعظيم والتسخير والطيران كل لله سبحانه وتعالى فيه وصلاته. أما العابد عبد المعنى العابد هذه العبودية الاختيارية التي هي يتضرر منها. والعبودية عبارة عن غاية الذل مع غاية الحب غاية الذل والانكسار الذي ينشأ بمعرفة العبد نفسه وعلومه وغاية الانقياد الذي ينشأ عن محبة الله سبحانه وتعالى فيغلق على عباده بالنعم والاكرام. قال ابن رحمه الله تعالى اكمل الخلق اكملهم عبوديا واعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته الى ربه وعدم تفعيله. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرف العين ولا الى احد من خلقك. ثم قال ولهذا كان اقرب الخلق الى الله وسيله واعظمهم عنده جاء وارفعهم عنده منزله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكميله مقام العبوديه والفقر. وكان يقول ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد. وكان يقول لا تقروني كما اقرب مقام ابن مريم الاصرار كيف يراد به المدح مطلقا وان المبالغه في التفكر. أو إذا قلنا إن أولاد قلنا لما تمدحوني معناها أنني لست في حاجة إلى مدحك بعد أن سبحانه وتعالى بما لا مدح لعبد. لا تقل وتدعى أنت مثلا ابنك سألوا هل أعظم من طبع رسول الله؟ هل يمكن أن يشارك أحد بعد بعد؟ يعني إما المقصود هذا تقول لا يفاك أن نحن نفق في الحد لأعظم نبيها وإسمها يريد تبارك على وإيمان على خلق العظيم وغيره. أو لا تقولي يغالبه به ما نحن نقول ونعم أن لا غلو في مثله الذي يخرجهم إلى التكفل للنصر. قل عليه الصلاة والسلام لا تقولي كما أبطى خلق الحد إلى هذا. إنما أنا عبد يعني أصبح أن تفتحوا حولي بالعفية إنما أنا عبد كما وجالك ما صنع ليأكل يعني جالك في هيئة التواضع والخضوع وبارك الله عليك رجب على هذا التكاثر تقول فأنا رأسه وفجده كل الرجاء ثم قال أي كما يجب الحق وآكل كما يجب الحق إن أنا أكل كل ورسول ذكر هذا وسعني في مجلوية في أرض مبرى مصاري ومن الدعوة ومن حدي سبحانه وتعالى كان أسرى عن كيفية وقال وأنه ما معه الله يدعوه كافية عليها بإفراطه مثل حمار. قال وإن كنتم يريدون على أبناء فأتوا وفي حديث التفاق أما عليه السلام يقول له أبونا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الحرم له لا تفرد ذنبه وما تراه فنال ذلك بما يعود الإيمان وبكمال مغفرة الله له كما رحمه الله تعالى. هل نفع يعني بذلك من يقتل المرة ثم يحاضر تبجيه لكونه لا يحل انتباهه بكتابه ولا بطبعه ولا بطبعه في المسجد الاقصى وهو مسجد بيت المسجد وكان له رقم في المسجد له الجلاء والجلاء والاعراء بمعنى ثم ذلك بيت المسجد فلا اذا ركنا حول المسجد الاقصى ولا ركنا حوله او جواهب ما قال تعالى في التفايت عن نفسه الذي وصل انه ايه مباح مباح هو نفس المباح اما غير النفس فقط لو غير تركنا جانبه كالدين والدنيا لان في ارضا مقدسه مقام الله فهد الوحيد ومن من هو العظيم فبسماحات بركه الالهيه مما فيها فبركه اذا مضاعفه ولما ظلم كاتب الله تعالى والمساجد بيوتهما ولكونه متعبد الانبياء صبر بطواحيه عليه فأوري فيه ببركته ويغضى وقيل في خصيص الأقصى إنه بمتع الأنبياء التلفيذ صراعة الأمين صلى الله عليه وسلم فعل الأوات العلا بيت نوع الله فيه في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجل تمسك الله تمس على يوسع من تغلى ليتأثر فكتبه على من مبيناته وهو قبلة الصلاة في الملكين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تسد الرحال بعد ركبين إلا إليه ولا ترقب الخناطر بعد الموسمين إلا عليه ومن فضله ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المسجد سأل ربه ثلاثة لا أعطاه الثلاثين وأنا أرضه لرعا ذلك فأرد من يصاب بحبة أعطاه وله بالجفاء الذي أعطاه والآن أي أن أيها ضررك لا إلا الضلاة في هذا الفجر ما لديه نفسك خرج من بأبه سوى قال من ضررك وأنا خبت من الله أعطاه ذلك وروي أن ابن عركابنا لا يؤمن ذلك سبيلا لخفض الصلاة يعني نظرا إلى قول هنا الحديث فهله أيما رجل خرج لا يريد إلا الصلاة في هذا البيت فسمع الحديث وهو عشان لما تهمه إيه؟ إنه بدل 100 ركعة لكان لا يضرب حتى يكون حتى يوحد وحد من يده في صدر هذه في هذه الإبرة قال ابن رائد أن هذا الأقصى لأن هناك الآيات الكبرى من أبي تجريه تعالى في أرواح الأنبياء وأسماء وسكنت به طول سنة وطول بيتا ومقام ابراهيم وموسى وعيسى في الجبال موضع كله في الحق لذلك قال باركا حولا ونحن رحنا ونفس جود امل الروح الاتفاق الحلال اسرع عليها والمسجد الحرام والمسجد الاقصى لا غير ثم التفت فقد ركنا حولا التفت الى الجنود في تعظيم ما بصر من المسجد الحرام الذي باركنا حوله. انظر الى نقول عظم هذه الاخرى باركنا حوله. لماذا باركنا حوله؟ لماذا التعظيم؟ لان فعلا عظيم لا يكون الا عظيما. لا سيما اذا عبر عنه بصيغه التعظيم الذي باركنا حوله. والنقطه العامه تنفيذ السمعين يعني من الايات الاشاره الى حكمه الاسراء او لكي نري محمدا صلى الله عليه وسلم من اياتنا العظيمه التي من جملتها ذهابه مسيرته ومشاهده بيت المسجد وتمثل الانبياء له ووقوفه على مقام سيدنا العلي. اراد تعالى ان يريه صلى الله عليه وسلم من الايات الحسيه بعدما اراه من الايات العقليه، لان الايات الحسيه اكبر في قطع الشبهه ودفع الوساوس من العقليه، اذ لا يشك احد فيما كان سبيل معرفته الحس والعيان، وقد تعترض الشبهه والوساوس في العقليه، لانه لا يشك احد في نفسه انه هو. فشاء عز وجل ان يري رسوله ايات حسيه له فتدفع المسلمين الى قبولها والايمان بها والاقرار له بالرساله. ان ليس ذلك عمل سحر ولا اقراء ولا اساطير ولا اساطير سوائل. فما احسن ما قال عبد الحق كان في المسواه صلى الله عليه وسلم له بلاء وتمحيص وامر من امر الله في قدرته وسلطانه. فيه عبره لاولي الالباب وهدى ورحمه وثبات لمن امن بالله وصدقه. وكان من امر الله سبحانه وتعالى على يقين فاسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من اياته ما اراد حتى عاين ما عاين من امره وسلطانه العظيم وقدرته التي يطمع بها ما يريد. انه هو السميع البصير اي السميع لاحوال عباده وافعالهم فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ثم يقول جل هذه الايه على ثبوت الاسراء وهو شيء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المسجد ليلا، واما العروج من السماوات والى ما فوق الارض فهذه الايه لا تدل عليه، ومنهم من يستدل عليه باول سوره من المسجد والسلام عليه ثم ذاك. ايضا ذهب الاكثرون الى ان الاسراء كان بعد النبعه وانه قبل الهجره بسنه، وبه قال الزهري وابن سعد وغيرهما، وبه جزم النووي وبالغ ابن حزم فنقل الاجماع به. الحقيقه ان القرطبي ذكر فروعا كثيره تتعلق له بين عصر موضوع الصلاه الكلام ان يدخل فرد مكثف منه وبذات رسول الله قبل ما يكون كثير جدا من يعني الفهم والحكم، لكن طبعا لا رب على كل شيء صار يعرف هذا الجزء. طبعا من الامور المعروفه ان العلماء هناك يتناقشون دائما هل الاسراء كان بروحه او جسده، والراجح انه كان بروحه وجسده معا صلى الله عليه وسلم، وانه كان في اليسرى لا اماما. والادله على ذلك يعني معروفه، لانه لا يطلق كلمه العبد الا على مجموع الروح والجسد. ولو كان منام لما حصل الحكمة والجسد، لأنه لا يقبل إذا سمع النبي قال إنني رأيت في الرؤيا، لكن يقبل إذا يعني لم يقبل إذا عرف أن ذلك بالبصر وبالجسد والروح معا. منظورة وهل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ السؤال أيضا نرجي ولا ايضا ذكر مساله التفاضل بين ليله القدر وليله الاسراء، وذكر كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه ايضا يعني لا تجاوزه بعلم الرجل الوقت. من ذلك ايضا لا تتوافق حديث الاسراء والمعراج. كذلك العلامة التوسيفي أيضا له بحوث مفصلة في الحقيقة في تفسير سورة الإسراء، فرد على من ذهب أن يعني بدأ كلامه بالرد على من زعم أن الإسراء كان بالمنام أو أنه كان بالروح فقط، ويعني عقد في ذلك بحثا قيما جدا في الصفحة 256 إلى الصفحة بتفصيل هذه الطريقة. أنا أحيلكم عليها لدرس هذه الطريقة. ثم قال تبارك وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وإسرائيل. قال ابن كثير لما ذكر تعالى أنه أقرأ بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه، فإنه تعالى كثيرا ما يقصد بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن. وقال الرجل لما ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمدا صلى الله عليه وسلم لأن إكرامه، ذكر في هذه الآية أنه أكرم موسى عليه السلام قبله من كتاب الذي آتاه، وآتينا موسى الكتاب يعني كل هذا الإكرام، فمن قبل أكرمنا موسى عليه السلام بإتيان التوراة. وقال الكلام رقبت آية الإكرام لهذه وآتينا موسى الكتاب الإكرام بجامع حق وهو في التوراة في مسيره إلى الطور، وهو في منزلة معراجه لأنه صح ثمة التكليف وصرف بالكريم مدمج فيه تفاوت ما بين الكتابين ولن أنزل عليه. أما المعراج طبعا هي المعراج فإنه من التفاوت ما هو أمر عظيم، لذلك تفاوت معروف بين القرآن وبين التوراة. وإن شئت حتى كل ذلك واضح بين قوله تعالى أسرى بعهده وبين قوله وآتينا موسى، لأن الفرق بين النظرين أسرى بعهده كما قلنا إطلاقا كثير أسرى بعهده وصفه وصفه بالعبودية في هذا المقام الشريف، وبين قوله وآتينا موسى وبين قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هدى لمن؟ وبين قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للذي أمر، ولم يذكر يهدي من، لأنه يهدي الجميع للبشرية كلها ليس فقط لبني إسرائيل. وشوف الفرق بين الهدى وبين يهدي استمرار، القرآن وحي الله إلى آخر الزمان هو كلمة الله الأخيرة، ولذلك استمرار هذا هدى لبني إسرائيل. أما في القرآن الكريم فقال إن هذا القرآن يهدي للذي هي أفضل. وجعلناه ثم جعلناه لا تعود إلى موسى أو إلى التوراة، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه إما جعلنا موسى أو جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وسيلة أو يوليكم تكيدون إليه أموركم، لأنه تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له، وقرئ أن لا يتخذ من دون وسيلة على غيرته على حد خلال التعليم، والتقرير جعلناه هدى لئلا يتخذوا، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دون وسيلة على هذه القراءة، وقرئ بالتاء على القراءة أن لا تتخذوا من دون وسيلة، فأن بمعنى أي، وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي، أو أنك أي قلنا لا تتخذوا، أو سائلة والتقدير مخافة أن تتخذوا من دون وسيلة، والوسيل المغلوب إليه بالأمور وهو الرب سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى أيضا رب في سنوات أخرى من القرآن رب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه وسيلا، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى كما كنا من قبل، لا يجوز ان توكلت على الله ثم عليه. لماذا؟ لان التوكل لا يجوز ابدا على غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ توكل في الذات، التوكل في الذات مسؤول الرجل توكلت على الله ثم عليه فضلا عن تكون عليه. لانك تقول سجدت لله ثم لك، هل يصح هذا؟ ركعت لله ثم لك، صليت لله لا يجوز الاشراك في هذه العبادة، فلا يجب أن يفرد الإله سبحانه وتعالى. وشبهة القوم الذين زعموا ذلك أنهم يفسرون قوله تعالى وإذا خدت يا لقمان الشرع كذبوا لي، تفسير للخطأ أن يقال حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، هي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فيقول هنا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه اي وحده وسيلة. وقال ايضا قل رحمن امنا به وعليه اي وحده توكلنا. وقال أيضا فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا وتوكل على الله وكفى بالله بصيرا. وقال فاعبده وتوكل عليه. والوسيل فعيل من التوكل اي متوكلا عليه تفوضون اليه اموركم فيوصل اليكم النفع ويكف عنكم الضر. ثم قال تبارك وتعالى ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا كفورا. نصب ما عرف ذريه من حملنا مع نوح عرف ذريه ولاده صحيح ممكن الاختصاص يعني اما نصب على الاختصاص او النداء وفيه تأييد وتنبيه على الجنة والإنعام عليهم في إنجاء هؤلاء من الغرق بحملهم مع روح السفينة وإيماء إلى علة الله أن تتخذ من دون وسيلة ذرية من حملنا مع روح يعني يا ذرية من حملنا مع روح إنه كان عبدا كفورا يعني تكون جدا إنه كان عبدا كفورا فكأنه فيه لا تشركوا به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم إلى السلام وأنه الضعفاء محتاجون إلى مسلمين. وفي التعبير بالذرية الغالي إطلاقها على الأطفال والنساء مناسبة تامة لما ذكر وذكر حملهم في السفينة بالإشارة إلى أنهم لم يكن حينئذ وسيل يتوكلون عليه سواء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا كفورا. تذكير لهم بأنهم نجوا مع نوح أو آباؤهم نجوا مع نوح في السفينة. من الذي حفظهم وعطفهم إلى الغرق؟ هو الله سبحانه وتعالى. لم يكن رجلا عز وجل وكيلا وحفيظا. إنه كان عبدا كفورا أي كفورا لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوجه الذي ينبغي. وفيه إذا لأن إنزاءه ومن معه كان لبركة شكره لأن روح الإسلام كان كافرا لأن عبد الله لذلك إنزاءه صاروا ومن معه وهذا فيه حق للذرية على الابتداء به. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا كفورا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق فكفروا بأبيكم أبو الفكرية الثاني نوح فكفروا بأبيكم فاذكروا نعمنا. ولذلك قال تعالى اولئك نعمين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح. وقد بين عز وجل ان ذريه من حمل مع نوح لم يبق منها الا ذريه نوح بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشانه كله فتماه الله عبدا كفورا. ثم يقول تبارك وتعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اي كتاب النوع المحفوظ اي حكمنا فيه قضينا حكمنا لتفسدن في الارض مرتين يعني في ارض فلسطين بيت المقدس الذي بارك الله حولها والاسلام بالكفر والمعاصي. ففي تعبية قضينا بإنا تضميره معنى الفتى أي أنفذنا إليهم بالبراء المحسوم هذا بفتاتهم لتفسدن جواب لقسم محدود مؤكد لمعنى القضاء لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أي ولتستكبرن وتضعفن عن طاعة الله تعالى أو لا تظلمن الناس. فإذا جاء وعد أولاهما وصدق معاه وعد مرتين فإذا جاء وعد أولاهما أي موعود أولى المرتين وعد هنا مقصود الموعود موعود أولى الموعود أولى المرتين أي ما وعدوا به في المرة الأولى يعني وعد المؤاخرة على أولى المرتين بعثنا عليهما عبادا لنا أولي بأس شديد أي ذوي قوة ونصر في الحرب فجاتوا خلال الثياب ترددوا خلال أماكنكم ومحالكم للقتل والسقي والنهب وكان وعد المسؤول اي لفظيا لا طارئ له. يقول السلفي قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل اظهر الاكوان فيه انه معنى اخبرناهم وعملناهم. وقضيه فسرها ايه؟ حكمنا. قضينا انفذنا حكمنا وقضينا. اما السلفي فيقول اظهر الاكوان انه معنى اخبرناهم وعملناهم. كما في قوله وقضينا اليه ذلك الامر ان جابر هؤلاء مقصور مدخلين. والظاهر ان تعبئته بإله لانه تضمن معنى الإيحاء. وقيل ضمهم ضم هذه الى معنى لقد كنا اليهم فاخبرنا عنهم. فاذا جاء بعضنا هنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد وجاءوا خلال الزياره وكان وعدا مسؤولا ثم رددنا لكم الضرة عليهم. بعد هذه المؤاخذة السبيلة رددنا عند توبتكم رددنا لكم الغلبة التي كانت لكم في الأرض عليهم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر قوما ورخبا جمع نفر. أكثر نفيرا جمع نفر ونفر مستطيعها نفير أو أن نفيرا اسم جمع له وأصله من ينشر مع الرجل من قومه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. إذا كان في التعبير لما قبله أي فعلنا ذلك لتعلموا أنكم إن أحسنتم توبتكم وأعمالكم أحسنتم لأنفسكم لإبقاء الغلبة لها والإمداد بالأموال والبنين وتسبيل الله. وإن أسأتم فلها أي فإساءتكم ضارة لها لأنفسكم كيف بغلبة الأعداء وكلب الأموال والبنين والنفس. فإذا جاء وعد الآخرة أي مؤاخذة المرة الآخرة ومعصومتها بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد الآخرة ليطولوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليصدقوا ما علوا تسليما ليطولوا وجوهكم متعلق بإله بجواب إلى المحذور. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليتوبوا وجوههم فالجواب محذور. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم والصلاة لأنه يفعل أي ذواتكم بالإدلال والقصد لكن عزية المساءة إلى الوجوه للذات نص ذكر الوجوه لهذا عزية المساءة إلى الوجوه وإن كانت عليهم أجمعين على سواء لأن آثار الأعراض النفسانية إنما تظهر في الوجه. الوجه الذي معقد فيه عن كل يعني عبارة عن مرآة تعكس الأحاسيس الداخلية في من الإنسان. فنظارة الوجه وإدراك الوجه بالفرح وجلوسه وتواجده بالخوف والحزن. فالوجه هنا بمعنى الذات ليسوغوا وجوهكم يعني ليسوغوا ضوابطكم. وتكلف بعض التفسير فقال ليسوغوا وجوهكم يعني رؤساءكم من وجوه القوم يعني الرؤساء والاطراف وهذا تكلف. واختير هذا على قوله ليسوءكم يعني قال تعالى ليسوغوا وجوهكم ولم يقل ليسوءكم. لماذا؟ مع ان ليسوءكم اخطر واظهر اشاره الى انه جمع عليهم الم النفس والم البدن. ألم النفس وألم البدن المنزول عليه بقوله وليكبروا ما علوا تكبيرا جمع عليهم الألمين ألم النفسي والألم البدني. وقوله تعالى وليدخلوا المسجد أي الأقصى كما دخلوه أول مرة وليكبروا يدمروا ما علوا تكبيرا أي عظيما فظيعا. والتكبير التدمير وكل شيء كفرته وفسدته فقد كبرته كبرته إلى فسدته وكبرته. ثم أشار إلى أن فعله تعالى ليخلصوا توبتهم وعملهم بقوله عسى ربكم أن يرحمكم أي إذا أخلصتم للإنابة وأحسنتم الأعمال وأخذتم الكتاب وما نزل إليكم لأنكم علمتم من سنته تعالى أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفعه إلا بتوبة. ولذا قال وإن عدتم عدنا أي بعد هذه التوبة والإنابة إن عدتم إلى الاستكبار عدنا أي إلى تخليص الأعداء وسلب الأموال والأولاد للدنيا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وجعلنا يعني يوم القيامة جهنم للكافرين حصيرا أي محلة وسجنا يحصرهم في العذاب والحزان عن الثواب. قيل حصيرا يعني بمعنى حاصرا أي محيطا به، أو حصيرا أي بطاقة كما يقصد الحصير لهم من جهنم مهاد، فهو تشبيه دليل. والحصير بهذا المعنى بمعنى محصور لحصر بعض طاقته على بعض. قوله تعالى وإن عدتم عدنا، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى لما بين جل وعلا أن بني إسرائيل قضي إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث عليهم عبادا له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوه، وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. وبين أيضا أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم لتصميم أعدائهم عليهم، وذلك لقوله تعالى وإن عدتم عدنا. ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أم لا، ولكنه أشار في آيات أخرى إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة فاسقه ورفض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فطلق عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما جرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإذلال وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الجنة والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإسلام قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بها ان الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباتوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وفي قوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وفي قوله ولا تزال تصطلع على قائمة منهم ونحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أنه تعالى حقق وعده في قوله وإن عدتم عدنا للانتقام قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق ما ظننتم أن يقولوا ظنوا أنهم مانعوا من فضل لهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو في الآخرة عذابهم إلى آخر الآية. فقال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صراطهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. يقول الشنقيطي وتركنا لفظ قصة الذين قلتوا عليه في المرتين لأن أكبر إسرائيلية وهي مذكورة في كتب التفسير والتاريخ والعلم عند الله تعالى. للأسف الشديد القاسمي رغم نقاوة من هذه صفة عامة إلا أنه في جانب الإسرائيليات الذي يتوسع في لفظ الأخبار الإسرائيلية حتى اعتبرت هذه من المؤخرات على تفسير الجليل ضمن المحاكم الدولية. فمن الحاجات يعني القاسمي يستطيع بذكر الإسرائيليات تتعلق بتاريخ اهل الكتاب او مواقفهم مع انبيائهم ولذلك سوف نتجاوز هذا الجزء الذي ذكره فيه يعني تفاصيل تاريخهم. وثم بعد ذلك كتب فقال وقد قدمنا في سوره يوسف انه ليس في القران كلمه التاريخ من حيث هو القصص واخبار يعني القران لم يعتني بذكر اخبار الجديد حتى يفتح هذا القصص اخبار لا إنما هي الآيات للعبر تجلت في سياق الوقائع المقصود الأساس هو الاعتبار. لذلك لم تذكر قصة لتفاصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها كما قال تعالى لقد كان في خلقهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر. ثم بين تعالى نبية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزل من الكتب سبحانه وتعالى، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي للحالة التي هي أقوى الحالات وأساسها، أو التي هي أقوى من الملة أو الطريقة. قال كما الشريف: وأينما قدرت لم تجد مع الإسباب ذوق البلاغة الذي تجده مع الحد. يعني مهما قدرت، فمن مقصود بقوله للتي هي أقوى؟ إذا قلت يهدي للطريقة التي هي أقوى، أو للملة التي هي أقوى، أو للحالة التي هي أقوى، ما قدرت فلا تجد أحلى من إما من الحل الذي حصل في هذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما تجد الآن أعلم وأبلغ ويعني أدوم. يقول: وأينما قدرت لم تجد مع الإسلام ذوق البلاغة الذي تجده مع الحد. لما في المكان الموصوف لحدثه من فخامة صدقة مع الإمام. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي يبشر المخلصين بإيمانهم، وهم الذين يعملون الصالحات كلها ويتجنبون السيئات أن لهم في الدنيا والآخرة ثوابا وأجرا. وعلى هذا اقتصر القرطبي رحمه الله تعالى. أما السكتي فيابن الله العدل. السكتي رحمه الله تعالى هجع في تفسير هذه الآية الكريمة أي غاية. السكتي أعلم الناس بكتاب الله هذا العدل. لا يعرف رجل أبدا في علم السكتي بكتاب الله بجهاد جميع العلماء الذين يعني عبروه رحمه الله تعالى. السكتي خفة في العلم يعني وأنت إذا قرأت كتبه وعلمه لأنك ما ترى رجلا من أهل هذا العصر رحمه الله تعالى. في الوصف سنة 1693 هجرية رحمه الله. وكان يعني من أعلى الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى على ظهر الفطيمة الله تعالى رحمه الله تعالى. وكان الشيخ يعني رغم غزارة علمه في كتبه لكن يقولون إن كتبه يعني أقل من علمه. علم الحقيقي كل ظهور لا تصلح عن مكانة علمه الغبي وعلمي بعض الرضا المتكلم بصوته رحمه الله تعالى تجد دون في الصوت. كده هو يتكلم بعلم يعني بطر غبير فاجر لعلي احاول مره واحدة لك معينه بطر غبير فاجر يقصف بالباء وبالعلم والجواهر والدرر والمعارف متتاليه متتابعه ولا يتوقف عن الاصلاح وكل هذا من ذاكرته. يعني يتكلم عن ايه هذه الجاهل الثواني اللغويه ذاكره فتره لان هو رحمه الله غير مؤثره رحمه الله ما يتوقف الا اللي تعمل كحه كبيره وقصه القراءه ما يتوقف في اسعد ثم يجلس لان الشخص يجري وراءه من غزاره العلم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. والحقيقه العلامه السلفيه انموذج من العلماء المعاصرين الذين يجبر بكل واحد منها ان يضبط ترجمته يستنبط اختلاف ترجمته لانه في الناحيه السلوكيه كان ايضا شخصيه فاسده في تحدث السلوك في اعجابه في حياته كان في عالم اخر غير العالم الذي نعيش فيه. حتى ان العلامه السلوكيه في المكان يعرف انواع العمله ما يعرفش يفرق ال 10 ريال من 5 ريال ما يعرفش دي ايه ودي ايه لانه في كل انسان عن هذه الاشياء ما يجرب اصلا ينسان في هذه الاشياء رحمه الله تعالى. ويحكي الشيخ عبد الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن واحدة لون وثانية لون والاثنين شمال او الاثنين يمين او نوع مختلف هو ليس على بال هذه الاشياء اصلا رحمه الله تعالى. الحقيقه سيره سيره عبره وهو من اسباب الرجال في هذا الزمان. فكان كنت اخوه بالاجتهاد في محاوله قراءه ونصراء ترجمته او نحن نريد ان نذكر الوعود لانها بنون في السن برضو ان يتوقف في يوم من الايام نتكلم بالتفصيل على ترجمه هذا العلامه القراني الكريم. اكثر التنفيذ رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدون لهم عذابا أليما. هذه الآية كما ذكرنا بدأ التفسير من الفصل قوله على إن هذا القرآن يهدي للتي أصل فأنا إلى مجرد أن أذكر العناوين عناوين بحوث الطريقة العظيمة في هذا الحق لا يكفي في ظلم الشيطان الذي في العلة الذي ذكروا به أيضا نصوص الإخوة باجتهاد في مراجعة هذا البحث القيم في تفسير التوفيقي رحمه الله تعالى بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أصل قصد في بيان فيه الولاية الأصل التي يأخذ في البنات في فرصة لقضاء المرأة لقضاء الصلاة لقضاء الميراث في قضايا علاج الفرقة بين المسلمين في قضايا الرافقة التي ينبغي أن تكون لدينا المسلمين والعلاقات الدينية لا القومية وتوسع ذلك أيما توسع رحمه الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالبعث والجزاء على الأعمال فأعتدنا لهم عذابا أليما أي بالآخرة وهو عذاب النار. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يعني مثل دعائه بالخير يدعو الإنسان بالشر مثل دعائه بالخير وكان الإنسان عدولا. قال أبو سعود الآية بيان لحال المهدي إثر بيان حال هذه وإظهار بما بينهما من السلام يعني المهدي هو ماذا؟ القرآن. إن هذا القرآن يهدي الذي بين أول الحال الهادي الذي هو القرآن الكريم ثم بين حال المهدي فقال عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير فيظهر ما بينهما من التباين والمراد بالإنسان الجن تثمر إليه حال بعض أفراده أو حتى عنه حاله في بعض أحيانه فالمعنى على الأول أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم وهو يعني كل الإنسان بعض وهو هذا الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذموم إما بالإنسانية حقيقة إما إنسان بهذا فعلا يعني يأتي الشر كان يفهم إن هذا هو الحق من عبرة من الثبات أو الإيمان عليه وما خرجنا فيما يدعي ان كنت من الصادقين الى غير ذلك ما في عنك وهم لهم بلسان حالهم يدعون الى الشر لاعمالهم السيئه التي تفضي الى ان تخرجوا منه هذا ما هو الكل كفار كاف يغني بالانسان من ان ينقذه الطعام المذكور وكما من تدعي المسجد يدعو بالشر عدو لك كان اكثر ما يخسر ببيته هي الامن او مبالغه فيها تعذب العذاب هو اتيه الى عين استعجب وهو عيد لا ففيه نمر تهكم من الذهن على عيد التعليم كما عزت بالصبر مع المالك فهو يتسع وعلى تقييمه الزعماء اعمال يقنى قلبه نفسه وبايجاب العذاب لتلك الاعمال ولا الثاني ان هذا يدعو الانسان هو خير هو في طبعا لما قلنا كلمه الانسان تحتمل حاجتين اما الانسان كافر يبقى كل الذات او الانسان في بعض أحواله مش كل الإنسان لا الإنسان في بعض أحواله فالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو الإنسان في بعض أحواله يعني يدعه يدع هذا الخير ويدعو الله تعالى وأهله وماله وكان في ذلك لأحمد بن النبي على ما يتأنى من هناك أجل لما هو شر وهو يحسبه خيرا. وكان الإنسان عدولا غير متفكر لا يتفكر في أمور حق التذكر ليتلقى ما هو خير حقيق في الدعاء به وما هو شر جدير في الاستعاذة له. فغير ذلك أحمد التصوفي رحمه الله تعالى فقال في هذه الآية الكريمة وفي هذه من التفسير يسهل له هذا تماما يشعر الإنسان بالصبر في هذا الشيء أو وقت عمري أو أهلي لا يحب أن يصبر يحب أن يصبر دعاء أهلي صبر ما يحب فيكون عند اللهم أهلي كما يكون عند الله في ملك من الدعاء ولو دعاءه به لملك كما يعلم تعالى ولو كثير الناس الصبر جزى له الخير يليه أجلا لا بد من هذا الوجه الثاني في رجل والسلامة تمنعه من عدل لك أن يدعو بالشر أو كما يحبك أو يبقى بطرة من غير المنافق غير مكان قبول أو اللي يرفق رد حتى يمكن يقرأه يرى الفرح هذا كله دعاء يعني تستعير الله دعاء الله على أن يدعو المهام. ومن هذا القبيل أول الإنهاج أقول بيت فيه من يقول أو تجولها خفيف السماء لنبتغ فضلا من ربكم، يعني جعلناهما هكذا لتبلعات مصنعات ولتعلم عدد السنين والحساب المتعلم لما تدركني السنين من الاشهر والليالي والايام، او الحساب الجاري في المعاملات كالبيوع والايجار مبين الاجال المضروبه في ذلك. إذ مولاه ما عرف السلام الأوصال ولا تعقلت الأمور. قال الصوفي: هذه الآية أصل في علم المواقيت والعيئة والتاريخ. وفي الآية نفس ورد. ما معنى نفس ورد؟ ما الآية؟ نفس نفس من النوع. ما نوعها النفس ونفس؟ بخلاف التفسير أحسن. في نفس نفس التفسير ونفس بخلاف التفسير. طيب النفس نفس إليه؟ نعم. وجعلنا ليلة ونهار آية. فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار بدأ السفر كله فيه فقط لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى هنا النفس مع الترتيب أم مع الترتيب؟ بخلاف الترتيب. يعني تبتغوا فضلا من ربكم يعني إيه؟ للنهار ولتعلموا عدد السنين والحساب بالليل بدأ السفر. ففي الآية يفضل ونسر غير مركب، وكل شيء فضلناه كل شيء مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم فضلناه تفصيلا، أي بيناه في القرآن بيانا بليغا لا الالتفات معه، كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فظهر كونه هاديا بيده أقوم غرورا سجنا، يعني إيه؟ يهدي بيده أقوم، ثم قال هنا إيه؟ وكل شيء فضلناه تفصيلا. ثم قال تبارك وتعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونكرم له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني كل الايات تثنى فيها العقاب ولا تدفع من الانسان في استطلاق الشوائب والحكم التي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه او الزمناه عمله الطائر منه باختياره خيرا وشرا بحيث لا يحرسه ابدا بل يلزمه نزوغ الصوت في العنق لا يتفكر بحال. قال الطبري المعنى: وكل انسان الزمناه ما قدر انه عامله ما كتب عليه انه يعمل وهو قائل اليه من شقاء او سعاده بعمل في عمق لا يشاركه. وانما قوله الزمناه طائره في عنقه مثل لما كانت العرب تتفاءل به او تتفاءل من سوانح الطير وبوارحها. وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقه إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الخير وهو أنه يصير بنفسه أو يحتاج إلى إعادة. وإذا صح فهل يصير متيمنا أو متيسرا أو صاعدا إلى الزوج إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة والنشوطة. فلما كثر ذلك منهم سمي الخير والشر بالموعظة نبية للفجر يبني جاذبه. يعني هذا أصلها من إيه؟ من حيث اللغة العربية لما كثر استعمالهم وربط هذه الأشياء من الجسور فأعلمهم سرق فضله فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره في عنقه مهما كان ذلك الذي ألزمه من الطائر وتطاهر يريده سعيرا أو كان سعدا يريده جنان عسل. وإنما أضيف إلى العنق ونقل إلى اليد أو غيرها من أعضاء الجسد إلى لأن العنق هو موضع الدماغ وموضع الحرائق والأطرحة وغير ذلك مما يزين أو يشين. فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة لبني آدم وغيرهم من ذلك إلى عامته. قدرت أن العرب كلمة العنق إيه؟ تعبيرهم عن الأشياء التي يعني إيه؟ تنجو الإنسان ولا تنفك منها أبدا. قلنا هذه أحدها من الأمس مثلا. تظل معه. وكثر استعماله ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة دائرة الأحكام إلى العمل، خاصة العرف معناه كثر استعمال الدائرة كما أضافوا جنايات أعضاء الأحكام إلى اليد، فقالوا ذلك لما كتبت الجزاء. وإن كان الذي جرى عليه ذلك لسانه أو لسانه أو أو على أن لسانه طاهره في عنقه في عنق هذه كما يقول الرسول نهاية عن الذنوب كما يقول جعلت هذا في عنقه أي ظننت هذا العمل جعلته كالسلامة وألزمت من الاستمرار به ويقال ظننت كذا وقدمت كذا أي طرحت إليك وألزمته إياه ومنه ظننه السلطان كذا أي صار في الولاية في نزول له في موضع الكلابة ومجال الطول ويقال فلان يقبل فلانا أن يجعل ذلك الاستمرار الكلابة المرفوعة على علوه ونخرج له أي نزل له يوم القيامة أي يوم البعث للجزاء على الأعمال كتابا يلقاه مفتوحا أي يلده مفتوحا فيه حسناته وسيئاته ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي سليما بما عملت قال الأستاذ كتابا أي فإنك مصورا يصور أعمالك فتلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة لا مسؤوليا عنها لا مسؤولية كما كان عند كونها في الأول يقال له اقرأ كتابا أي اقرأه قراءة المأمور أو المستحيل لأمر آمر مطاع يأمره بالقراءة اقرأ كتابة فلا بد أن يقرأ سواء كان قارئا أو غير قارئ مثل الأمي اقرأ كتابا فهذا الأمي ما يقرأ كتابا ما يعرفها أن يقول يقول الخزنيه ان الاعمال هناك ممثله وصورها يعرفها كل احد لا على سبيل الكتابه بالحروف ولا يعرفها الا الرقيه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لان مثل تشاهد ما فعلته لازما لله اصبع بها مفصلا لا يمكن ان ينفع من ابتدى فانما يهتدي لنفسك ومن ضل فانما يضل عليك هذه فضلك بما تقدم من بيان كون القرآن هاديا لأحوال الضرائب. القرآن في الآية السابقة إيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي أخذتم مدى هنا من اهتدى فإنها يهتدي بمسجد. فمن اهتدى في نزاع القرآن وعمل بما فيه فضائحه من الأحكام وانتهى عما نهى عنه فإنما تعود منفعة اهتدائه إلى مسجد. لا تخطاه إلى غيره ممن لا يهتدي. ومن ضل اي على الطريقه التي فانما يضل عليها اي انما وبال ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يهاجره ولا تجد غادره اخرى مؤكد لما قبله من اهتمام به اي لا تحج نفس حاملة الوزر وزر نفس اخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانيه عن وزرها لانهما تحملوا كل منهما وزرها وهذا تحقيق المعنى قوله تعالى وكل انسان الزمان طائره في عنقه واما ما يدل عليه قوله تعالى من يدفع شفاعه الحسن يكن له نصيب منها ومن يدفع شفاعه السيئه يكن له كل منها وقوله تعالى ليحمل اوزاره كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم هل هذا يتنافى مع ولا تجد وزيرة غير أخرى لا لأنه أيضا هذه من السنن السيئة التي عملوها فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتغرر بسيئته فإن جزاء الحسنة السيئة التي يعملها العامل لا يجب له وإنما لم يحصل إلى من يحصل جزاء التعامل لا جزاء أصل الحسنة وكذلك جزاء الضلال مخبور على الضالين وما يحمله المضلون انما هو جزاء الاضلال لا جزاء الضلال وانما خص التحديد بالجمله الثانيه قطعا للاصناع الفارغه حيث كانوا يزعمون انه ان لم يكونوا على الحق لاتبعت على اسمائهم الذين خلدوه ولذلك قد يحمل اوزارهم كامله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بيان للعناية الربانية إثر بيان اختصاص آثار الهداية والضلال في أصحابها عدم استعمال المبتدئ من ثمرات جهاده وعدم مراقبة النفس في جناية غيرها. أي معنى الآية وما كنا معذبين، أي ما صح وما صح وما استقام منك، بل استحالة الجنة المبنية على الحكم السابقة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا ويرفعهم عن الضلال بإقامة الحجة وقطعا للعذر. والعذاب عام من الدنيوي والأخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقول تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قبل ما كنا نقول وأجل القرآن فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ومن سمع آية من قبل أن نزل ونخزى من المقصود فقد جاء القرآن وجاء الرسول وقام عليهم الحجة. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم قبلكم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ونفهمهم كلما ألقي فيها فوز كلما جميع من يدخل جهنم لابد أن يعترف قبل أن يلقى فيها لأنه جاء نذير وقامت عليه الحجة في التاريخ. وقال تعالى وثيق النذير الذين هم أيضا في مكان وثيق الذين كفروا إلى جهنم لدمعهم حتى إذا جاءوها رجحت أدواها وقال لهم قبلها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون بها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا له أولم نعمركم ما يتذكر منه من تذكر فما أنتم بخير فذوقوا فما للظالمين من نصير. على تفسير المجيد بانه ايه الرسول عليه السلام وان بركوا الخلق عليكم الحزن تفسير اخر الملح التفسير يعني بدأكم النذير يعني سيد يعني ما اقل في اعمالكم حتى سامت الرسول وجاءكم المجيد الذي هو السيد. اذا كل هذه الايات تدل على انه تعالى لا يعذب قوما عذاب استقصاء ولا ينكر احدا النار الا بعد ارسال الرسل. قال قتاده ان الله لا يعذب احدا حتى يتقدم اليه بخبر او بينه ولا يعذب احدا الا بنفسه. التحقيق ايضا الكفي رحمه الله تعالى في امر البيان حقيقه ان التفسير رائع جدا في هذه الايات مما نرجو ان يتحقق الله تعالى لنا ونتجاوز هذه المواضع. لأنهم الأصل في الخطاب والباقي تبع لهم ولأن توجه الأمر إليهم هكذا، إنما حدث مسؤول أمرنا، أمرنا مطرفيا، أمرناهم بماذا؟ لأن المسؤول واضح، أمرناهم بالحق والخير وطاعة الرسول. ولكن هنا بعد ذكر هداية القرآن بما يحيي إليه، أمرنا إذا أردنا أن نهلك قرية، ولم يكن إيه؟ أهل قرية، فيه زيادة تأويل وتصريح، صارت تأتي إليه لهدم صلحهم وزورهم وخمس آثار، وهو أوجع من خمس وأنجع منهم، الأولى كقرية كلها فيه، ليس فقط فيه، ولذلك أتى إسراء بالمصدر المؤكد فقال: فدمرناها تدميرا، أي تدميرا كليا، ليس لم يبقى له زرع ولا زرع. تفسير هذه الآية للشيخ رحمه الله تعالى يقول: أمرنا مطرفيها، يقول في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير. الأول وهو الثواب الذي يثبت له القرآن وعليه جمهور العلماء، أن الأمر في قوله تعالى أمرنا مطرفيها الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف الجمهورية، والمعنى أمرنا مطرفيها لطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به. فتكفوا فيه، أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد، فدمرناها كثيرا أي أهلكناها إهلاكا متفصلا، وأكد فعل التدمير بمصدره بالمبالغة في شدة الهلاك الواقع به. وهذا القول الذي هو الحق في الآية تشهد له آيات كثيرة كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالتصريح يعني فقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني دليل واضح على أن قوله أمرنا مطرفيها وفتحوا فيها، فإنها قوله تعالى أمرنا مطرفيها في لون قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلا يوجد الله أن يأمر بإيه بالفحشاء، إنما يأمر بالخلق التوحيد الطاعة في الإسلام، فأمرنا مطرفيها بالطاعة تعاطف، ولو سمعنا أمرناهم بالفسق لفسقوا، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. ومن الآيات التي على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها، ما وإلا إلا قال مطرفوها، هذا رفع عام لجميع المطرفين من جميع القرى، جميع المطرفين، أن مطر أمركم بطاعة الله، فقال لهم إنا بما أرسلتم به كافرون، وجهت يقف في أموالهم وأولادهم. وبهذا التحقيق تعلم أن ما زعمه السلف في بكثرته من أن قوله أمرنا مطرفيها أي أمرناهم بالفسق لفسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلا لإنسان النعم عليه الموت لبصرهم وسمهم، تنزيلة الأمر بذلك كلام كله غاير الصفوف والكفار. هذا هو هذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف من قوله أمرته مع طالب، أو أمرته بالطاعة مع طالب، وليس معنى أمرته بالعصيان، وإنما أمرنا مطرفيها بالطاعة بالتوحيد. القول الثاني: أمرنا مطرفيها أن الأمر هنا ليس الأمر لرد الله، وإنما هو الأمر الكوني القدري، كما في قول أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له، لأن كلا ميسر لما خلق له، والأمر الكوني القدري كقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، وقوله: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا أمر. وقوله: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كوني القدري، قالوا: إنما أمره كونه القدري، إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. هذا القول الثاني: الأمر كوني وقدري، كما هو معلوم من أمر الشريعة القدري لا يعني أن الله يحب هذا الشيء، ويعني يريد أن يكون من خبر الذي كان لا يريد صنعه. القول الثالث في الآية: أن أمرنا مطرفا بمعنى أكثرنا، أكثرنا أي أكثرنا مطرفيها كما تقول، قال أبو عبيدة: أمرنا بمعنى أكثرنا، مأمورا نصيحة وأنا مرجع. ويدل بذلك الحديث الذي فيه خير ما امرئ مضرة مأمورة أو فتية مأمورة. مأمورة يعني مأمورة مأمورة بمعنى كثيرة. قال أبو عبيد المأمورة كثيرة النفس. المأمورة كثيرة النفس. فتية مأمورة من التأمير.